قال الإمام مالك رحمه الله تعالى: باب ما جاء في حكم الظهر. قال: وحدثني مالك عن أن معاذ بن جبل قال: آخر ما أوصاني به رسول الله صلى الله عليه وسلم حين وضعتني في الظهر أن قال: أحسن خلقك للناس يا معاذ بن جبل. نحن يا إخوان كما يقال يقرأ هذا الكلام معنى ملابسات، وكل معارض ومش يدلنا هذا آخر ما أوصاني به رسول الله صلى الله عليه وسلم حين وضعت رجلي في الغالي معارض الجزء يقول آخر ما أوصاني يبقى الاخر الاول كل شيء له اخر الاول هو الاول والاخر ما له ولي ولا اخر لكن كل شيء له اخر الاول اذا اخر ما اوصاني انت كنت اول ما اوصاني يبقى هو النصاع الى قبل ذلك ولا لا الانسان الذي يوصي راسه ويحكم وصايا النصيحه الاخيره تقول ايش؟ اخذتها ولا اخذتها؟ اخر يحبون تلقى منهم بعضها ما تبصت بعد هذا حتى يعطيه ما يمكن ان يعطيه يمكن في هذا الرساله بعدين بعدين بعدين رايت هذا حتى ما تجي فرصه او ما تجي فرصه اذا تلك الوظيفه من اهم ما تلقى معاذ من الوسائل ومعاذ داخل الوسائل في الغرب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يكن وهو الساعة المهمة بعثه فيها بعثه القاضية بعثه المعلمة بعثه القائلة إنك تأتي قوما أهل كتاب فيكون أول ما تدعوه إليه شهادة التوحيد وقال لسنة تقضي يا معاذ قال لنا في كتاب الله فإن المعسل رأي مهمة قبائية سياسية إسلامية من أعلى ما يمكن أن يبعث فيه إنسان ومن معاذ هذا الذي أخبر عنه صلى الله عليه وسلم حرامه من الحلال إلى الحرام إذا صفوة كثير يبعث إلى أمة أهل الكتاب قاتلا حاكما يتلقى الرسالة فلماذا ولاة الأمور إنما يرسلون السفراء يجعلون مكة النصارى يجعلون مستشارين يبررون أن يمثلون السفراء على أوضاع البلد وهم ذكروا شيئا إذا نصومهم بما يسقط شأنهم مع الباب وأهم وآخر ذلك معشر الأشخاص ودوح الأمير ودوح الكلى ترفع رأسها وتستغل السلطة وتقهر وتفعل وتحمل أحاكم آخر ذلك لا ليست السلطة في الأمر والنهي والقوة فمن امرأة تعطي حق السلطة وجاءت بأكبر إنسان وقسمت عليه وأمرت أو شخصيتها أو السلطة التي منحت إليها نحن كلنا نعلم لو كان الإنسان منا كل عادي وعمل لكن الناس العادي يمكن أن تتكلم ولا بد الخاص لكن بتلك السلطة تعلم شخصيتها من كسبته إلى نفره نعم تلك الأوامر الأمر بالأمر هل أنت بشخصك وأنت معه مرحب لهذا الإنسان بذاته فلان الحكام ذات العلم والوالي سلطته التي التي منحت إليك من السلطة. السلطة التي منحت إليك من السلطة. إذن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لعمان: لا تقتصر على السلطة. لا، السلطة عند الناس العاصي التمرد صحيح، جيب السلطة جيب الأصل، لكن بلادي أنت علاقتكم بالناس تسليم خطر الناس حسن خلقك للناس. معاذ بن جبل، أي معاذ. إذا عاد النصيحة وتلقاها إنسان في مثل تلك المهمة العظمى فهو يكفي وصايا أيضا: وإياك وكرائم أموالهم. ليست حقا لله في الزكاة، لكن لا تطلب منه كرائمه، يتقي دعوة الظلام فإنه ليس بينها وبين الله ضلال. يبقى معاه رايح معه مفتش يفتش عليه. لا يحتاج بعد هذا ان نجعل مكتب مفتشين يفتشون على معاه ماذا فعل مع الناس. يهمنا في هذا الحديث احسن قوتك للناس. كيف يحسن؟ هذا الموقف الذي نتطلع اليه عمليا. والكلام الإجمالي واسع، ولكن الشيء العملي المحدد كيف يكون حسنا؟ مولانا قال: إن الله قسم أخلاق العباد كما قسم أرزاقه. يعني الأخلاق رزق عطاء من الله سبحانه وتعالى. وجاء في حديث عبد القيس حينما جاء الوقت عبد القيس السنة التاسعة من الهجرة يسمونها عام الهجرة، قدم عبد القيس وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه: سيجد عليكم قوم أشبه الناس منكم أبشارا وأجساما وأخلاقا. فانتظر ما سيقول، وخرج عمر الزبان على عنك بعض الروايات يمشي في طرف من المدينة فوجد هناك يقول عبد القيس. قال: من أنتم؟ قالوا: عبد القيس من جوادة من البحرين أو من الأحساء العبود في الوقت الحاضر. فنظر إليه مفردا باسم أشهر الناس في أهل المدينة. قال: أشهر لقد بشرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بمقدمه. فلما وصلوا الى المدينه حالا نزلوا عن ركائبهم واسرعوا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا جماعه مسافرين مسافه شهر او اكثر من شهر، من هنا الى الرياض حوالي 1000 كيلو، ومن الرياض الى اسلاف 700 كيلو، يعني حوالي 1000 كيلو، يعني سفر ياخذ من شهرين. والشخص اذا كان طويل يطيل السفر برغبه اكيده عنده، اذا وصل الى غايته كان سريعا. ولكن من احمد رضي الله تعالى عنه لم يسرع مع هؤلاء الناس تبع الامامه، وأخذ رواحل أصحابه وعقلها، وأخذ متاع جماعته فجمعه ورتبه، وجاء إلى متاعه وإلى عيبته، بدل الشرطة كروم كانت أفراد أو كانت مسودة، وأخذ أحسن ثيابه وابتسم وليس ثيابا طيبا، وجاء إلى المسجد النبوي لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فرجع اصحابه قد انزل عند رسول الله وجاء متاخرا. فلما راه رسول الله صلى الله عليه وسلم افسح له بالجوار وقال: ها هنا يا احمد. فلما بنى من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: ان فيك خصلتين تحبهما الله ورسوله، الحلم والأمانة. كل من ساوية لو لا تعجل شدة رغبة وشرط إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن ستنجى بأحسن الجبر وما بقى إلا تداولية فتركهم بشعورهم وعورتهم ولم يحسب على الله وهذا يشاركهم في هذا المدين وفي هذا الإحساس ولكن رأى ظروفا وسطا رأى أن يقدم على من جاء من أجله في أحسن حال. الحلف لي أن لا في أو يلقى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا في عرف الناس من الجمال. لأن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه رأى حلة تباع في السوق فأحسبته فكان بها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم اشتري هذه خذها عندك تلقى فيها الوجود وتسر فيها العيب أبو اجتماع ونظيف ناس كأنه رأى من حالك رسول الله صلى الله عليه وسلم بالنسبة للناس الآخرين يجدون قد يضعون المظاهر ولا المناظر ولا كذا لكن قد لا اشتريها ما عندي فكرة فنظر إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال يلبس آمن لا خلاف له ما عاد على عمر أن الإنسان يكون عنده ثياب بالمناسبة ولكن نوعية الثياب فيها حرير نوعية الثياب ما أقوى يعني كانت النوعية غير هذه الناس وإذا كانت عند النبي صلى الله عليه وسلم بردة وكان يقوم بها الوجود ويحكم فيها أيام الأعياد وتوى منعها إلى كعب وكعب باعها وانتهت إلى معاوية وكان يتحرك بأن يلبسها في خطب الأعياد. إذا هذا الرجل راح الناحية الاجتماعية والناحية الخاصة لم يأتي على ما كان عليه من شحناء السفر لا تألم تحلم وجمع المكان واطمأن عليه وأخذ أحسن الثياب واغتسل وجاء مثل ما كنت الأبد. فلما رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم أعجبه منه زاد التصرف. اللي حمله على هذا ما هو الحلم والمنام انت ما جئت محل الشاهد محل الشاهد عندنا هنا في قضية الأخلاق أحسن لما سمع هذا الشخص الأحسن له قال يا رسول الله خصلتان يحبهما الله والرسول جبل لكم جبلان الله عليها الخلق تخلقت به جبل ذمة يا رسول الله أنت ذكرت عندي خصلتين يحبهما الله ورسوله حتى الخصلتان جبلة والجبل الخلق جبلة جبلان الله عليها يعني الله اختار لي هاتين الخلتين القصتين وجبلني عجلان خلقهم معي عند خلقتي أم أنا الذي تخلفت وتعلمت وتأدبت حتى اكتسبت وهنا يقول علماء الأخلاق الأخلاق مكتسبة أو مكتسبة مختلف فيها مكتسبة يعني هبة من الله ولا مكتسبة تكتسبها الإنسان. يقولون في نقطة ثانية لكن بلاش ندخل عليها على مجال. فبعضنا يقول هي مكتسبة وفي متناول كل إنسان فبعض الله والله هي مكتسبة والبعض الآخر يتوسل بين الفرنسيين يقول أن أقصوا في هذه الهبة ولكن تنمو وتسمو وتنقو بالاكتساب كما قال صلى الله عليه وسلم عودوا أبناءكم الزرع بين الجرعات. كما أن الأحسن لما سمع رسول الله لما سأل رسول الله يا رسول الله أجل جبنا جبلني الله عليه هنا أم خلق تخلفت من قال بل جبلة جبلك الله عليها فالحمد لله الذي جعل جبلني على ما لا يحب بالله ورسوله. فالرسول يقول للأحباب كبلة كما ذكر الله علينا، فيقول لمعاذ أحسن، يقول أحسن خلقك للناس كبلة من الابتسام، لأنه في إمكان الابتسام. إذا يكون هذا المذهب الأخلاقي تفسير لمفاهيم علماء الأخلاق الذين يتنازعون فريقين، فريق يقول مستهدى وفريق يقول مستهدى. وصل مشكوي في فلسفة الأخلاق ابن قتيبة بن ثابت من أدق ما يمكن يثبت في هذه الأخلاق. فهنا نجمع بين الحديثين أو نأخذ بالحديثين، فيمكن أن يقال إن أحسن الأخلاق من الله وجدا. يدخل الله العبد جبلا علينا ثم هو يقول بين فيها والذكيها. ومعاذ بن جبل كان من خيرة اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا احسن خلقا معناه ان خلقه حسن يزيد فيه احسانا وباستطاعته ان يعامل الناس بالخلق الحسن. لكن محب الرحيم مقياس الضعف الحسن ما هو؟ جئنا الى الفقه هناك الحلال والحرام، جئنا الى العقائد هناك تمثيل الله عما لا يليق بجلاله واصفه بما وصف به نفسه، جئنا الى الحساب اكثر الارقام التي تتكلم خمسه سته ثلاثين خمسه زائد سته ثلاثه واحد من سته خمسه واحد من الجنة. الجنة عندك الزوجة قال المنزل هذا المحيط الفطرة الكلام أشياء معلومة عنده. فإذا جئنا إلى الأخلاق وجمع الخلق، ما هو مقياسنا؟ ما هو الخلق الحسن؟ كيف نضع رادفا لهذا؟ ونقول هذا خلقه الحسن وهذا خلقه ليس بحسن. نجد بعض الناس يقولون ينكر من الغرب والعالم. اذا تركنا المساله عالما وتركنا امرا نسبيا كل قطر بحسب عاداته، فقد يستحسن القبيح يستقبح الحسن لبعض الجهات ثم اصبح اكثر حسنا. لا والله. نرجع الى ما اشرنا اليه في تفسير ام المؤمنين رضي الله تعالى عنها حينما ورسوله بقدره سبحانه وإنك لا على خلق عظيم. سأسأل ما هو خلق رسول الله الذي هو عليه حتى امتدحه الله بذلك؟ ما راحت تعدل ولكن أحالت إلى القصر قالت كان خلقه القرآن. انظر يا إخواني على المنكسين من أمهات المؤمنين، لو تذكرنا في بيان الوحي قبل أن يأتي القرآن والهدي الإلهي، وما جبل الله عليه رسولا قبل أن يكون رسولا أو محاميا. ما في إلى أم المؤمنين خديجة رضي الله تعالى عنها حينما جاءنا رسول الله من الغار ترتعد جرائحه تمدون تمدون تمدون خفت على نفسي. ماذا قالت خديجه رضي الله تعالى عنها؟ احد ذكر الكلب قال لا والله لن يرسلك الله وقد خفت على نفسي. قال لا إنك لا تصل الرحمة وتحمل الكلة وتعين على نواه بالدفع وتصدق الحديث وتفي بالوعد. خذ هذه المسميات واجعلها على روحي بحسن الخلق. ولما انتشر أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وسمع بذلك قريش المسلمين في الطائف أرسل ولدا يصل إلى مكة وفيه خبر هذا الرجل، ماذا يقول؟ راجع وقال إنه يأمر بالصدق في الكلام والوفاء بالوعد والأمانة وأداء الأمانة وصلة الرحيم وينهى عن الغيبة وعن الكذب وعن الفواحش وعن وعن. قال يا بني والله إن لم يكن دينا فهلك من الباب من أبواب. ناجحة عقلية الداعي زيد بن حارثة كان مع قوم أو كنا يقول بدء أمره احتضن من قلبه وفي أبي مكة ووصل إلى سبيل خاتما لها. فلما تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم وهبته إياه فكان يخدم رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يوحى إليه الزجاج. فقام أهله يبحثون ويسألون وين ولد الهجرة. أخيرا بلغه ابن حسن بن ولد محمد بن عبد الله بن عبد في مكة. فجاء أبوه واثنين معه ومعهم الكتاب حتى وصلوا إلى محمد بن عبد الله. اسأل الرسالة ما لك؟ قال يا محمد بلغنا أن ربنا عندك أن قلبك وقد جئنا بالكباء لنأخذ ولدنا. قال أو غير ذلك؟ قال ما ذلك؟ قال أدعوه فأخيره بيني وبينه فإن اختارك فلا والله آخذ له الكلام هو اسم الأمثلة وإن اختارني فوالله له باقي من يختارني على أهلي. قال والله أنصرك. هل ينصرك ولا لا؟ والله أنصرك. فدعا فدعا يا شيخ أدعا نعم هذا أبي ولا أدعا عمي ولا أدعا وفلان. بل عرفت أهلك النعم. قد جاءوا يسالونك فقد قلت لهم إني داعي ومخيره إن اخترت أهلك فاذهب معهم ولا أريد منك فداءً وإن اخترتني فوالله لا أسلمك إليهم ولا آخذ فداءً. استنى رب يا جماعة فوالله لا أختار عليك أحدا أبدا. الكل رسالة لسه بدأت الرسالة. الكل وحي من الله وتأييد من الله أقول لك لسه ما بدأت. ولكن المولى تعهده صلى الله عليه وسلم لا اقول في طفولتي بل قبل ان يولد تعهد في تنقل نقطته الطيبه الطاهره ما مسها دنس الجاهليه وحفظه في اصناف ادائي حتى جاء بالنكاح الاسفل. ثم بعد ذلك ولياسته في رضائي تشخصه له وشرده اليس هذا من الله. أخيرا قال له أبوه هذا محل الشاهد وإن حسب سيء أتختار الرق والعمودية على الحرية؟ مش هذا الاختيار ايش الداعي؟ ما الذي يعادل الحرية حتى تختار؟ معناها عندنا الذي الحرية والعمودية. ما هو المرجح عندك حتى ترجح البقاء في الربوبية على الحرية والمريم على هذا؟ يقول لي جدال المقاية قولة يا جماعة من هذه المقارنة حرية وربوبية وآتي إلى المجال ما شكاك في كيف في الدنيا أعز من الحرية ولا في الدنيا أغلى من أهلك فهذا تتركها وترجح الربوبية في ظل غريب عليك. لابد من مرجح كبير. قال وكيف لا اختاره ووالله مستحب ما قال لي في شيء فعلته لم فعلته ولا لشيء لم افعله لم لم تفعله. اقول منهم عنه بدل المعامله ولا لا؟ ابوه اذا تكون اخطا يصب ولا يضرب ولا كل ثواب. اذا ما هم افضل من ابويه ما وجده من محمد بن عبد الله. قمة الأخلاق قبل الرسالة. كان من تتمة هذا الفضل على زيد أما لك على هذا. واحد اختارني على يد على أبويه. أجيبه مقطوع؟ أخذه وطاف به حول الكعبة وقال زيد من جسدي وتمناه. إذا حصل الأب أحسن لك وأصبح نسب كبير جدا، وبقي ابن محمد زيد بن محمد يدعى به إلى أن جاء قوله تعالى: ما كان محمد أبا أحد ذريا ولا أحد رسولا، فدعوه إلى آخره، وجاء القرآن وحصلت القضية. وهم لا إيش؟ مبدئي أو خديجة رضي الله تعالى عنها لرسول الله، أو موقف شيء من رسول الله قبل البعثة. موقف خديجة وقولها لرسول الله في أول البعثة شهادة أو إخبار عائشة رضي الله تعالى عنها، وذلك بعد البعثة لعشر سنوات، وإخبارها حين سئلت ما هو خلق رسول الله الذي قيل فيه على خلق عظيم، لم تذهب تحدث كما عددت خديجه، وانما احالت على دستور قائم كان خلقه القران. انا نبدا نقول ان عائشه ايضا قوم يشرح في الشرائع الكلمه بحاله منتجه في الجواب الثاني الكافي، لكن أحالت على الوجود. من يفصل بين الاثنان؟ قل هو القرآن يعني إيه؟ القرآن الذي فيه أوامر ونواهي وفيه آداب. فخلق القرآن متأثر به، يأتمر بأوامره وينتهي بنواهيه ويتخلق بأخلاقه. إذا جئنا إلى الأوامر والنواهي، هذه الأمور عامة فيها الجميع، لكن سيد الخلق ملتزم به القدوة والإرث والمثالية، لقد كانكم في رسول الله أسوة الحسنى. نأتي إلى الجانب الأخلاقي. قال: أن تجد بابا من المعاملات إلا وفيه جانب أخلاقي. لو جئت أشرنا سابقا في الصلاة والمسعى والصيام والزكاة وكذا، لكن لما تيجي إلى الزكاة ولها جانب في المال، تجد الجانب الأخلاقي أن تحافظ على كرامة المسلم. لا تبطل صدقاتكم للبذل والأذى، لا. قول معروف خير من صدقة يتبعها أذى. قول المعروف او قول المسلوب ولا قول الفيئه، يعني مكارم الاخلاق بالقول مقدمه على الصدقه التي مشاركه بالمنزل. فقيمه في الاخلاق حينما تؤدي ركنا من الاحسان تؤدي الزكاه. اذا جئنا الى تعامل الاشخاص في قوله سبحانه: والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. قل العفو وامر بالعرف واعرض عنه. ادع الى سبيل ربك بالحكمه والموعظه الحسنه وجادلهم بالتي هي احسن. اذا جئنا الى والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين، فلذلك قال: كظم الغيظ، والكظم معناها التقليل والضغط على الغير، وقد ينفذ لكن ينفذ. هذا قد يكون خلق حسن، ولكن خطوة ثانية الذي ينظم غيظه الآن نخشى عليه أن يتنفس الغيظ وينفجر في سبعة، فكانت المرحلة الثانية لا. بعد كتم الغيظ والمسألة حارة تهدى وتدرك العافي عن الناس والعفو الإزالة والنس، أي بعد كتم الغيظ في صدره عفى عن أثر الإثارة التي أمرت، فعفى من أثره ولم يكتب الإيمان بعد ذلك. غيظ كتم غيظه وعفى أثره، بقي الشخص الذي كان قد أراد موقفه منه إيه؟ الجنة بعمل لا والله يحب المحسنين، محسنين لمن؟ أقرب ما يكون هنا الذي أرادك الذي عفوت عن كفاءته، بالفعل عفو بالإحسان. الإحسان إليه مقابل والله يحبه. هذا لمحبة الله بل كل لم يحبه الله، وهذا كل قمة لا يوجد إلا في كتاب لا يوجد إلا في تعليمات الإسلام. لأننا وجدنا في قمة الآداب مع الناس أن حسن المعاملة لا يمكن يتأتى إلا بثمن وثيق فاضل. لكن هنا يحبه المسلمين، ولكن مثلا ما نستعذبه ونجده قمة الآداب إلى أن لم تجد يا أنت لم تشرح بلاغاً على المثلث. إذا كنت في كل الأمور معاكساً طريقك لم تلقى الذي لا معاكس، كأنه تقول له ما في صديق يسلم من موت بالعسل. إذا كنت في كل الأمور معاكساً طريقك لم تلقى الذي لا تعاكسه، يعني يسلم من الغيوم ولا يمكن أن تعتد عليه أبدا. فعشت واحدا أكون ما في الظلم كنت تتجوز عليه أو سن أخاك فإنه مقارب له جارة مجرد بطعب ربيعة الناس مرة يشتر الدم ومرة يجعل الدم. فمحمد إذا أنت لم تشرب مرارا على القدى صمحت، وأي الناس تصوم مشاربه. إذا لذلك أكرم غيرك واشرب الغدا لئلا تعيش وحيدا. كأنه يقول ثمن مصاحبة الأصدقاء أن تشرب على الغدا حتى لا تكون وحيدا. فعدم عكسه على الأصدقاء من جانبه فقط ولا معاوضة لئلا تعيش وحيدا. يا معاوضة نجد غير الغرفة إخوان الناس، وكنت إذا السبيل أراد غيري وأشرقني على حلق يريدني. أظن الإنسان لما تشرب الطعام ولا الشراب تصيب الغصة ماء أو شيء من هذا، وإذا كانت الغصة تريده مثل مجدها. كنت إذا صديق أراد غيري وأشرفني على حنق مريضي غفرت ذنوبي وعفوت عنه. فكذلك لكن ايش؟ أخلص مخافة أن أعيش بلا صديقي. يقول عودة ولا لا؟ غفر وعفى مجان ولا مقابل؟ لا أنني شرطا لذاتي وقابل العزب الأخرين. ولكن فلا والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. هل فيها معاوضة؟ فيها معاوضة عند الله لكن ليس عند الخلق. ولذا ذكر عن الحسن بن علي رضي الله تعالى عنه أجمعين، كانت له جارة تصب عليه يمسك يديه من الطعام، ففقد جبريل من يدها فشدت هنا قليلا فخاف بالجاه وجاءت الملك لوجه سيدها. فاحتاج الفتاه سيدي والكاظمين الغيظ فظلت غيظا، فهي خرجت فيما بعد لا تسلمي والعافين عن الناس عفوت عني. فشويه سيدي الثالث ان لا تراه خيرا فلا يريد ان تفرق الوليده. فسالت بالله اين توجد تلك الاخلاق وكيف تربى في نفوس البشر؟ طبعا سيد دمه وختام عنده تعتذر اليوم وترد الى كتاب الله وتتدرج عاقلا تتدرج تظلمين الغيظ. فقال ما يعتقد من جارية ما من عذر ولا كذا يشكل على جارة شوية عدت مرحلة الثالثة عزينا عن السبعة عرض عنك. إذا أمنت العقاب فيما بعد، إذا كلام أخلاقي بسبب غيره وعزمه أن لا أطمع هذا الثالثة. هذا الثالثة إذا بل أنت صفرة لوجه الله. إذا كنت المسلمين عائشة رضي الله تعالى عنها إذا ردت السائل عن قرب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى القرآن فالقرآن فيه من مسائل الأخلاق ما يجعل الأمة كما قال تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس. إذا جئنا إلى المزايعات والصدق وعدم الغش وعدم التدليس والمساءلة في أحوال الكرى الإرتاح في المسكين الرجل الذي حينما وحضرته الوفاة أرضى أولاده في بني إسرائيل إذا مات تحركون به ثم سحقوه ثم في يوم شديد الريح وعلى شاطئ البحر مع الأمواج وجنوده تعالوا فلما كان يقول فنعم وقال ما لك حملت على هذا قال مخافة منك يا قال قد غفرت لك قلت من كان تاج ورمز المال يوصيك اذا جاءكم مسكين او محتاج فيسر عليك ان كفلت تاجيل اجل لك ان تركت سابق تنزيل تسامح معك يسر على كل محسن. فلما لقي ربك قال ماذا عملت؟ قال والله ما عملت شيئا انا ذلك كذا وذلك كلا لك عندنا امانه. قال ما هي؟ قال كنت تيسر على كل معسر فنحن احق بذلك منك. وغفر الله لك بسبب تيسير على كل معسر. اذا جئنا الى العشاء الزوجيه واذا جئنا الى الإنسان وظهر من هذه الأسرة الزوجية مسألة عديدة جدا السورة في سورة المنتحة إن من أزواجكم وأولادكم إيش؟ أولا يا أيها الذين إيش؟ استغاثوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوكم لكم فاحذروهم. التحذير الشديد والعذاب البارد ان شاء الله يكفر وان تعفوا وتصفحوا وتغفروا فان الله غفور رحيم. سبحان الله العظيم تعفوا وتصفح وتغفر لمن تعلمون. طبعا الحمد لله جاءت منه وكل ازواج الاولاد اعلاها قد ياتي منه هذه الطبيعي والابتلاء أو كذا. ومع هذا أيضا مع هذا التحذير من أقرب أن يكون إليه يوصيك الله سبحانه وتعالى بأن تعامل هذا الصنف من الأعداء العرب تجمع كل من مثل حد الآن وإن تعرفوا وتشرحوا أشرحوا حتى الجميل وتغفروا لأي شيء وجه الله فإن الله غفور رحيم لو ذنبك لا يصلح أنت لا يعصي. هل هناك توجيه للأسرة ولا هناك ناحية أخلاقية توجه الرجل مع أهله إلى هذا الحد؟ لا. وهناك في قضية النزاع في ولاد تخافون من جوزهن فإيه؟ فإن أطع فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. فإن أطعنا انتهت وإيش؟ إن الله كان عليا كبيرا عليا كبيرا توحي بإيش ولا قالت ايش؟ عبروا ورهجروا جزروا. لك قولنا قبل الرجال قوامون على النساء جنة. اعطر رسول القوامة. ومن القوامة من قوامة اصبار ومن قوامة انزال ولا تسلط. بما تجمع بما أنفقه، يعني قوة الإنفاق مسؤولة الحفاظ والسيادة. فإذا قلتم أنك مولد تدرج معها وأعطاك سلطة الهجر في الفراش وأعطاك سلطة الوالد. فإذا فكت العقدة ورجعت إلى الطاعة لا تجرح عليهن سكينة، فلم نجعل الطاعة في سيادة لأن الله عليا كبيرا، يعني أعلى منك عليها وأكبر منك وأكبر. وشك إلى هذا سعيد بن المسيب يعني يقول كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم يقول كنت في الحج أضرب غلاما لي، فإذا في من بفرد من ورائي أعلم أبا مسعود أن الله أكبر عليك منك عليه. قال أنا لا أقدر عليك منك عليه، مفهوم هذا ولا لا؟ مفهوم جدا. فالتفت فإذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت يا رسول الله أحبني في سبيل الله. من إحسان القرآن يا إخوان قالت إن أطلتم ولا تبقوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. يأتي بعدها من الجانب الثاني وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها. فدخل الأهل في المقابلة إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما إن الله كان شوف يا جماعه ان الله كان عليما خبيرا، عليا كبيرا، عليما كبيرا، غفورا رحيما، سميعا مجيبا، كلها صفات لله ولا لا؟ كل تلك المغايره في اللفظ قلنا لا، هذا احداث القران. لو جئت بعلي كبير مع علي خبير، وجئت بعلي خبير مع علي كبير، وما ولكن خالفت في الرأي من فهم المعنى. يا رب ما أعطى الرجال القوامة وسلطة الهجر والضرب فكانوا بغير الله وأنه علي كبير. ولما جاءت إلى الإصلاح والإصلاح والإرادة والإرادة نية وخفاء، من الذي يطلع على خفايا المريدين ويعلم مثقالها؟ العليم الخبير. الله اكبر. هو المصطفى. ونقول لك في صفه ثانيه، خذ عليا كبيرا خذ مع العلي الخبير، وجيب علي الخبر خذ مع العلي الكبير، وكل من كتاب الله وألفين متجاورتين. هل يستحي من امر؟ لا، يتخلى منها. ولكن كل من هو في موضعها معجزه، والا ما يكون ابدا. ويقول بعض المفسرين مغايره في اللفظ تفننا في العباده لما يقال في كلام الله سبحانه وتعالى ابدا. كلما وجدت لفظا كف عنده متامل، وانظر الى السياق من اجل تنافس معه. وهكذا ايها الاخوه نجد هنا في اقصى مكان من الاخلاق في تسديد او في تهذيب او في قوامه الرجل على اهله كيف يتعامل معه ويمنعه ويصلح ويغفر. فان الله يقول اذا كان كلهم الاولى حتى لن تكون فيه. اذا ضمنت السنه الى القران تركت جناحيك الى اقصى التقدير. ونبي صلى الله عليه وسلم في كل مكان من مكارم الاخلاق في القتال ينهى عن قتل النساء، ينهى عن قتل السفياء، ينهى عن قتل البهتان والصوانع. العالم كله اليوم لا يعرف شيئا من ذلك. هذا كان بيت هشيمة وكبرت الصغير والكبير والخير الاخضر واليابس حتى الحياه من عقل في تلك المنطقه لا شيء. وجميع العالم الان الصواريخ التي تدمر بدون اي حساب، لكن لا تقتلوا وليدا، لا تقتلوا المراه، ولكن بحبك عن الإسلام والإسلام ولكن في الحساب في الحياة يقول إذا قتلت مما أحسن القتلة الشاء الذي أبيح لك وإذا ذبحت فأحسن الذبح وليشد أحدكم شرته وليرح ذبيحته حتى الذبيحة عند المسلم أن يحلى ما يمكن على أكثر من هذا ولكن هذا كله كتبه الله وأباحه لك فأنت أن يشاء أن تحضر بالجمع على الزمو والحصر والفيس لا هنا الأمر الجهر عليك ننسى ويقول الفرادة علي الماء قبل ذلك لا تحد الشفرة أمامها وهي ترى أو تسمع لا تذبحها عند أختها أو بناتها أو قول ذريتها نفسها لا كل ذلك من باب الإحسان إن الله كتب الإحسان على كل يجي تسجن أي باب تطرقه في حياتك تجد القرآن والسنة تناولت هذا الباب أعلى ما يمكن من مسالك الأخلاق ولعل في هذا القدر من التنبيه على ما جاء في أثر معاذ رضي الله تعالى عنه أحسن خلقك للنفس بأي شيء عاملهم بما في كتاب الله ومن ضمن الوصايا التي تلقاها معاذ قبل هذه الأخيرة التي ختمت فيها الوصايا إياك وكرائم أموالهم هذا في الكتاب الأول أنه يكتب الناس أقول واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينهم وبين الله حجاب وأشرنا إلى أن معاذ ذهب ومعه المفتش نحتاج أن نكون مفتشين معه بعده لأنه يتقي دعوة المظلوم ويخشى الباب لأن المقصود إلى الباب يدعو الله عليه وسلم يرد دعوة المقصود إذا هو سيتجنب الظلم وأهم ما يكون في الأمة تجنب الظلم في أبدان الناس في أموالهم في حقوقهم العامة والخاصة المادية والمعنوية وكل شيء إذا توجيهات النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ أيضا من وحي كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وكما أشرنا في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها كان خلقه ألف سنة لكن في السياسات العامة والمعاملات الدولية نجد على أرض بالعيش لو جئنا إلى فضل النسان على ما سيأتي صلح ذات البيت الآية الكريمة في سورة الشجرات لو تصدق العالم الإسلامي ما استمرت حرب بين بلدين متجاورين شهرا واحدا موضوع اعتمد ست أبنين وأصبحوا فإن رجع لهم على الوثرة وقال في تسلي حتى تسيئ إلى أمر الله فإن ساء وأصبحوا أنتم تتولوا الزمن ولا لا تعرف السياسة بلدين والله كان أولى وأجدر بتلك القضية أن تحل في محيطها أي بلاد العربية بلاد الإسلامية هل حدث رجال المسلمين أن يفتشوا عن قضايا وعن سبب القتال وعن طرق الصلح وأن يصطلحوا فيما بينهم على ما في العقول المفكرة في العرب المسلمين ولكن الخطة تنزل من موجودة تنفيذ قرار مجلس الأمن 598 من الذي سينفذ هذا الى توقف واذا الايه الكريمه من المنهج يقول فان بغت احداهما على الاخرى فقاتلوا من الحيطان وتبدا الدوله تدخل حدود دوله تبنينها تدخل في شؤون الداخليه لا لو كان هناك هيئه وكان هناك قوه محايده بعيده عن سلطه اي دوله كانت تسميها فضل لله فاذا فضل لله وتسمون الناس الدولي او وجه الامر الدولي ما هو تابع لدوله معينه مش يصدق ان احنا نعمل هذا على كل هذه السياسه التي نشغل فيها اذا جئت يعني اريد ان اقول ان اخلاقيه القران سواء الشخص في ذاته او الاسره او القبائل او الدول نجد كل ذلك على اعلى مستوى مكارم الاخلاق وصلحت أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها كان خلقه القرآن.